رحمه الله تعالى وأثر ذا بن عذرة وموضع حجامة مسحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم الله من حولي وقوتي واتصلت بحول الله. قال لك وعفي على ذلك موضع حجامتي مسحة، إذا مسح ما بين الشرطات فلم يبقى إلا الحكم، هذا يعفى عنه حتى تبرأ الشرطات، تبرأ تلك الجروح، لأنه إذا غسل ينتفخ الجرح. نعم، الكلام عن الجلد لا عن الشفرة الآلة. لا عن الجلد، أنت تعرف الحجامة أي معروف. هي تعمل شرطات، لكن هي تعمل شرطات استخراج الدم، وركب فيها قرن أو كأس عصير الدم، صحيح. انتهت الحجامة ومسح ذلك المحل، مسحت عين النجاسة، لم يبقى إلا الحكم، حكم النجاسة، هذا يعفى عنه لأن الغسل يضره. نعم، فإذا برئ غسل وإلا عاد في الوقت. إذا بلغ غسل وجوبا لا يصلي به إلا إذا غسله، وإن لا يغسل عاد في الوقت، قاله في المدونة، إذا لم يغسله بعد البرء وصلى به ونجس، حكم النجاسة ما زال هنا، فصلاته غير باطلة مع أنه صلى بالنجاسة، ويعيد في الوقت، كل العادة في الوقت تدل على صحة الصلاة، لا تكون إلا على سبيل الندب. أيوة، هذا في المدونة، وهذا مشكل، لأن من صلى بالنجاسة عامدا تبطل صلاته، هي القاعدة العريضة للعامة، وإلى بالنسيان وفسرت المدونة عنه هذا إذا كان ناسيا صلى عمدا، إذا كان ناسيا نجس. وإذا بالنسيان تهوي، أما إن لم يكن ناسيا فتبطل صلاته، أو إذا يضم بالإطلاق ناسيا أو لا، أنه يعيد في الوقت، لأنه أصلا قديم عليه، كان عنده بوجه الزايد، كان يصلي به بوجه الزايد، أو الإطلاق، المريد بالإطلاق أنه يعيده في الوقت سواء كان ناسيا أو عمدا. شيخنا، إذا قلنا وعوفي عنه، ما وجه لماذا نستشكل كون صلاته صحيحة حتى لو تعمد الصلاة به؟ هو معفو عنه. ما هو عنه إلى البرء، إلى البر. غاية العفو هي إلى البرء، معفون عنه قبل البرء، بعد البرء لا يعفى عنه. إيه، هنا هو الكلام ليس عن بعد البر، ولا الكلام فإذا برئ غسل وإلا عاد في الوقت. فهمت سأقول الكلام. ذلك، نعم. صحيح صحيح. شيخنا هذه قاعدة مطردة، إن عاد الوقت تحمل على الندب، والله العادة في الوقت، إيه مطاردة مطاردة، العادة في الوقت لا تكون إلا على سبيل الندب، تدل على صحة الصلاة ولا تكون إلا على سبيل الندب، لكن عنها دائما هي مراعاة لقول ببطلان الصلاة، لكن ما أن قول ما هو المشهور، هي قاعدة مطاردة. والوقت هل فيه تفصيل، هل المراد به الاختياري أو نعم، نعم الاضطراري؟ فيه هذا تفصيل، موضوع قاعدة في بعض الأوقات تكون لعادة في الوقت المختار وبعضهم في الضروري. الضروري، في تفصيل. نعم. وكطين مطر. طيب، ما زال رحمه الله تعالى يسرد المعفوات واحدة تلو الأخرى، وعوي عن طين كمطر، يدخل الكاف على مطر، طين كمطر، يدخل طين الرش، طين هي طين الطينة كمطر ولا كطين مطر؟ النص كطين مطر، أي لكن لا بد أن نفكك النص يتضح المعنى، وندخل الكاف على كمطر، يريد أن الطين المطر اللي في الشوارع التي الناس الأقدمون كانت عندهم، ما كانت المياه متوفرة، الصرف الصحي ما كان موجود، سواء تكون فيها النجاسة فيها روث الدواب فيها كذا، وما كان فيها تبليط قدرة، ما كان موجود قدرة، كان المطر يختلط بهذه الأشياء والناس يطعون عليه بأقدامهم من عليهم، معفون عن ذلك كله. هذا الطين اللي اختلطت العذرة بالمصيبين، تقليل الكلام وعفي عن طيني كمطر، كمطر ليدخل طين الرشاش، طين الرش وطين، نعم. والحال والحال والحال أن العذرة إن اختلطت بالمصيب، إن زايد إن زايد، وإن اختلطت العذرة وإن زايد، الحال أن العذرة اختلطت بالمصيب. يعني ليست إن للمبالغة ولا ل... لا لا، واو الحالي هذا الطين اللي اختلطت العذرة به وأصاب شخصا، هذا المصيب اللي هو الطين المصيب الذي اختلطت معه العذرة، هذا معفى عنه في الشوارع، هذا معفى عنه، ممكن يصلي به إذا أصابه بالمصيب. وإذا ارتفع المطر وجف الطين وجب الغسل، لكن ما دام الطين موجود، هذا الزمن الأول، هذا اليوم غير موجود في بعض الأحوال، بعض البلاد، بعض البلاد ما زال فيه، ما فيه قدرة، ما فيش. ولا إن غلبت ظاهرها العفو. لا، غلبت يعني، غلبت العذرة كانت أكثر، كطين المراحيض الأولى، المراحيض الأولى كان مرحاض شيء مبني فوق ظهر السقف، يكون فيه طين وفيه جاسة، لا ذاك لا يعفى عنه، غلبت عادت الطين، هذا أكثر من الطين. ظاهرها العفو. قال لك وظاهرها اللي هي المدونة العفو، غلبته ولا ظاهر المدونة عنه معفي عنه ولو كانت العذرة أكثر. الكلام في نفس السياق، طين المطر واختلاط العذرة بالمصيب. نعم، يعني ما نميز أنه يمكن الاحتراز أو لا يمكن الاحتراز، أو كثق قديما حديثا، مبلط غير مبلط، لا نميز، ما في تفريق. ما قال مبلط، ما فرع على مبلط، مبلط ما كان موجود، هذا كان في مبلط، ما في، ما كان في قدرة هناك. صحيح. ولا إن أصاب عينها. شيخنا معلش أبو الحسن، شيخنا إحنا الآن عندنا هذه حماماتنا الموجودة اليوم، العذرة أكرمكم الله لا تمكث، مباشرة تذهب إلى الخارج، وتجد أن الحمام مواصيره مثلا ينقط منها شعل الحمام الثالث اللي تحته، كل والظن بها 99% منها هذه موية في المواصير نفسها، موية طبيعية. فما ما هل هذا من المختلط، والله هو من نقولون من الماء، والله نقولون لا لا لا، ما شاء الله اليوم ما في عفو، أولا ما في عفو اليوم، لأن ما في طين، ما في طرق فيها نجاسة، لا. أنا خصوصا عن اللي المية اللي المي ما تتنقط من الحمام قبل. المي محمول، أظن أنه محمول اللي يتقاطع من المواسير، محمول إلى إيه الطهر، هذا محمول المواسير على ما الطهر. تدخلها العذرة، المواسير ما تدخلها العذرة، العذرة هي تكون في أيوة أسفل الحمام، تذهب للصرف الصحي، أيوة ولا نعم، هذا الذي أريد. مواسير، ما في مواسير ما محمول للطهر، ولا أظن أن في يمكن أن يكون في عفو عن شيء، لأن ما شاء الله الطين غير موجود والبلاد مبلطة، هذا بعد هنا في السعودية مثلا لا يعرف، وممكن في نعم تونس والمغرب والدول اللي ما في نعم بلاد، تلك نحن أكثر ليس حضارة ما عندنا شاء الله الطرف الصحي. وأكثر، ها؟ لكن أنا قصدي هذا اللي ينقط من الحمام لا لا، راح محمود يحمل على للطهر، لكن الطهارة لا لا لكن لا لا الآن. لا لكن لا أيوة لا زين زين زين لا طه. طاهر. أيوة الحمد لله. طيب وصل مرة. ولا إن أصاب عينها. ولا يعفى عين أصاب عين النجاسة، وتيقن أنه أصاب طعن عين النجاسة، ذاك لا يعفى عنه ولو كان مع الطين، ولكن هو يا صابعين النجاسة يجب غسله بلا نزاع. طيب نقف هنا شيخنا، كما تشاءون. احنا مستعجلين، نقف هنا احسن. ليلة عجلان تقف هنا في ليلة غير عجلان، في الختم كلما ذيل ختمت المرأة، فأنت غير عجلان، ذيل المرأة كلما تأخر موقف جميل. كلما قل الدرس، كلما قل الدرس فأنت عجلان، وكلما ازداد الدرس فأنت غير عجلان. صحيح، هذه قاعدة. لأنك ستذهب إلى القلب، تعمل مع الشريط، قالوا إيش؟ لابد لك تروح إلى القلب. الله يبارك فيك. ما دي حظيه، أي نعم شيخ. هو ذا اللي نقول احنا قدره، هو المبلط ذا اللي فيه الزفت، شو تقولوا له الطريق؟ لا، هو المبلط أو قدروه أو اسمنت، كله لا يعني. لا، الشارع مثلا، الشارع الطويل اللي ماشي، طريق أيوه. مثلا، طريق مكة نعم، إن شاء الله، الله قولوا مثلا، قولوا له مسافلت، مو مسافلت عليه اسفلت. قولوا مسافلة في اسفلت. ايوه في اسفلت بدروس ها؟ و ها؟ بلاط كارو يا شيخنا. بلاط كارو، البلاط هو كرو. طيب، البلاط هو كرو، هو بدروس، هو اسفلت يا شيخنا. زين، عرفت. ذاك منو؟ ذاك مين؟ سالم، ذاك سالم شيخنا، ذاك ابو سالم محمد. انت معانا، انت معانا سالم. وسهلا. يا مرحبا ايوه بك. طيب، ايوه انا لا راني قطع. انتظرك. ايوه، طيب ان شاء الله. انا ماني بطيشك، ما تفضل. يديني مرحبا، جزاكم الله خير. الله يبارك وسهلا شيخنا، الله مرحبا يبارك. شيخنا، جزاك الله خير شيخنا، جزاكم تفضل. الله الله خير، منك، الله يرعاك. مرحبا وسهلا. شكرا، السلام عليكم.